الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: المرأة التي تقضي يوما من رمضان، هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه، وهل عليه أو عليها الكفارة؟ الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهو آثم لأنها في صيام واجب وعليه التوبة إلى الله عز وجل، ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء، والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.